حول الله سيدنا محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب الفتح علينا رحمه الله من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في تفسير الاعجم قلنا الى قول الله سبحانه وتعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية في سورة القصص وكم أهلكنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إيش ما قد جاء ما قد جاء تضرينها إن شاء الله. نعم. قال الله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. قلنا أي أشرت وبطرت وكفرت بالله مثل عاد وثمود فتلك مساكنهم. يعني من لم يصدقك فلينظر إلى آثارهم. لم تسكن من بعدهم إلا قليلا يعني لم يعمر منها إلا قليل وأكثرها خراب وهم المؤمنون الذين فارقوا البلد حتى عذب الكفار أو حتى عذب الكفار وسكنوها بعدهم. المثال واضح كأن القرآن يقول المثال لمن عصى واضح. تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم. فنعرف احنا أن أي مكان تنزل فيه عقوبة من الله سبحانه وتعالى يهجرها الناس يعني فمن بقي وسلم فسيرجع إليه ولكن بعد فترة. فتلك مساكنهم لم تسكن بعده إلا قليل منها لأن الأغلب كان في العقوبة وتحمل العقوبة ووقع عليه العذاب. وكنا نحن الوارثين يعني لم يبقى منهم أحد. يعني الوارث هو من يرث كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يقول كنا نحن الوارثين لم يبقى منهم أحد فأصبح الوضع يعني لم يبقى من هؤلاء الذين عذبهم الله سبحانه وتعالى أحد ونحن الوارثين سواء للإنسان أو سواء لغير الإنسان. الوارثين هنا بمعنى نحن الذي يرجع إلينا كل شيء ونحن أصحاب الملك وأصحاب كل شيء. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا إلى أم القرى مكة وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء. وما كان ربك مهلك القرى أي قرية يعني لو أخذناها بالمعنى العام يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لن يهلك قوم أو مكان أو مدينة أو كذا إلا بعد أن يرسل لها رسول حجة تصل إليهم سواء أرسل إليه أو أنها سمعوا بهذا النبي أو بهذا الرسول وأمروا بأن يتبعوه. فيقال القرى وما كان ربك مهلك القرى يعني إذا تحدثنا عن أم القرى فأم القرى مكة لأنها سميت أم القرى لأن القرى محيطة بها وكأن القرى كلها ترجع إليها سواء في معاشها أو في عبادتها أو في أي شيء يعني فكأنها الأم أو المرجع إليها. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. من النبي اللي أرسل لهؤلاء هو محمد صلى الله عليه وعلى آله. فمحمد صلى الله عليه وعلى آله أرسل إلى مكة ولكن الرسالة هي عامة لجميع القرى والمدن والهجر على مستوى القرى الأرضية. فهو نبي مرسل نذيرا وبشيرا للعالمين ورحمة للعالمين. فكون أنه أرسل إلى قريش أو إلى مكة فقط فالمكان هو مكان الانتشار وبدأ الانتشار بعد خروجه من مكة وكان حتى وهو في مكة كان يدعو إلى الإسلام كل من أتى من قبائل العرب أو غير قبائل العرب. نعم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث بأمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون لو أهلها ظالمون فلا نهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثة الرسل كما نعم يتلو عليهم آياتنا. ليش أرسل هذا الرسول يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى أيضا يعني كونهم ظالمين أو كونهم مخالفين أو كونهم ولم يأتيهم رسول. فإحنا قلنا عندنا زمن يسمى زمن الفترة التي لم يأتي هؤلاء، يعني لم يأخذهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب العام. أنا لو نظرنا إلى الجاهلية، جاهلية العرب ما قبل محمد صلى الله عليه وعلى له، لم يأخذهم الله ولم يعذبهم الله ولم يعني عذاب جماعي مثل عاد وثمود وقوم لوط وقوم نوح، لا. أنه البعض يقولون عنهم أنهم في فترة في فترة، والبعض الآخر يقول لا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم نعم يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى وأهلها ظالمون. أما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها نعم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن بعد من لقلنا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. نعم فلا نهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثة الرسل كما قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كان فيه ظلم يعني لا بد أنه يأتي ظلم ويأتي عدم يعني وإصلاح. فإذا كان هذا المجتمع فيه ظالم وفيه غير ظالم، يعني هؤلاء لا يؤخذوا بذنب هؤلاء حتى ولو كانوا هؤلاء ظالمين، لكن إذا لم يبعث إليهم رسول ولم يبعث إليهم حجة فتقف هنا يعني مسألة العقوبة، لأنه لم يرسل لأنها حجة لهم. يقول يا الله ما أرسلنا رسول كيف تعذبنا ما أرسلنا رسول. لذلك الرسل حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أرسلنا إليكم رسول. وما نعم وما أوتيتم من شيء أي ما أعطيتم من مال ونحوه في الدنيا فهو متاع الحياة الدنيا، أي يتمتع بها ويتزين بها أو يتمتع بها ويتزين بها. وما عند الله من الثواب خير وأبقى لأنه دائم لا يفنى. أفلا تعقلون أي هل لا تعلمون. أمس كنا في قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقلنا أن أنها اختصرت هذه الآية إلى أنها بقيت في أبو طالب فقط رضي الله عنه وأرضاه. فشفت أمس في الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي يعني قال ونعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إنك لا تهدي من أحببت، قال أي من أحببت هدايته، وقيل من أحببته نزلت قال في أبي طالب. قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن أحمد المخلدي إملاء، قال أخبرنا أبو حامد أحمد محمد بن الحسن الحافظ، قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن زيد بن كيسان، قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال لولا أن تعيرني نساء قريش يقول أنه حمله على ذلك الجزاء لأقررت بها عيني. فأنزل الله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. راوي الحديث أبو هريرة أسلم في السنة السابعة للهجرة، السنة السابعة للهجرة. أبو طالب متى مات؟ مات تقريبا في السنة تجد أنها السنة السابعة من بداية الإسلام، من بداية الرسالة. يعني بين الكلام هذا بين رواية أبو هريرة والحادثة أكثر من أظن 15 أو 16 سنة، أكثر بكثير، وكأنه موجود في الجلسة ويتحدث بكل هدوء، فإنه قال له كذا وقال لولا أن تعيرني نساء قريش. نساء قريش أينهم أصلا؟ المكان اللي هو كان فيه والمكان اللي تواردت الروايات أنه في مجلس كان فيه أبو جهل وكان فيه أمية بن خلف وكان فيه كبار، إذا كان الأولى أن يقول أن يعيروني كبار قريش أو كذا بهذا. فهذا الحديث يعني أولا إن رأيت لا من رواه، فإذا هنا فترة طويلة جدا بين أبو هريرة وبين الحادثة التي وقعت، وإذا حتى كلمتها أنها لو المسألة مسألة تعيير نساء قريش لترك رسول الله من البداية وما جلس مع رسول الله حتى في الشعب، وجلس في الشعب ومات في الشعب وهو محاصر، الأصل أنه مات وهو محاصر، والحصار كان أعتقد أنه في السنة والله الثالثة، السنة الثالثة للرسالة والسابعة، ما نتأكد منها إن شاء الله. إذن نعم، إنك لا تهدي من أحببت، عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عمه أبي طالب في مرضه الذي مات فيه وعند أبو جهل بن هشام. لاحظ عن النبي أنه يعني كأن النبي هو الذي يقول هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عمه أبي طالب، كان يقول أني أنا دخلت على عمي أبي طالب وهو مريض في مرضه الذي مات فيه وعند أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قالوا أترغب عن ملتنا أو عن ديننا أو عن آلهتنا، يعني احنا لو رجعنا للأحاديث كلها كلها ينقض بعضها. إذا قلنا ملة عبد المطلب اتفاق الأمة أن عبد المطلب كان على ملة إبراهيم، الموالف والمخالف، المحب لأبي طالب والباغض لعلي بن أبي طالب، لأن ليست المسألة مسألة أبي طالب لا من قريب ولا من بعيد، المسألة مسألة علي بن أبي طالب، وكل هذا الأذية لأجل علي بن أبي طالب. فقال بل على ملة عبد المطلب. فأنزل الله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم الآية اللي بعدها مباشرة قالوا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هذه باتفاق المفسرين والمحدثين وأسفل المؤلفين أنها نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد المناف، نفس الآية اللي بعدها مباشرة، مما يدل على أنها مرتبطة بما قبلها. هنا في الحاشية قال روي أن الآية نزلت في الحارث بن نعمان ابن عبد المناف، راجع قال شيخ الأبطح، ونقل عن الواسطي نفي نزولها في أبي طالب، وذكر الثعلبي في تفسير سورة التوبة نفي الحسن ابن فضل لذلك، راجع تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا في هذا، يعني في هذا التفسير أن يستغفروا للمشركين الظاهر. وروى ابن كثير في تفسير الجزء الثالث صفحة 395 مورد الآية أنها نزلت في رسول قيصر، كان رسول الله حب أنه يدخل في الإسلام ورفض فنزلت في هذا الشخص. ومما يؤيد نزولها في الحارث أن الآية التي بعدها اتفقوا على نزولها في الحارث كما ذكر ابن كثير، وراجع تفسير الكشاف الجزء الثاني صفحة 167 وشيخ الأبطح. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق صفحة 70 طبعة دار إحياء التراث قول جميلة بنت حرب، جميلة بنت حرب يا أبا طالب مت على دين الإسلام؟ قال فلما خفت صوته فلم يبق منه شيء قال حرك شفتيه، فقال العباس فأصغيت، العباس بن عبد المطلب، فأصغيت إليه فقال قولا خفيا لا إله إلا الله، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن أخي قد والله قال أخي الذي سألته. هذا شهادة من العباس بن عبد المطلب، قالوا أنه كان كافر، لا تقبل شهادة أهلي، مع أنه ما هو شرط أنه يأتي واحد كافر أو واحد مسلم إذا أنت شهدت لا إله إلا الله أنك لابد أن تحضر اثنين شهود يشهدوا لله وبين يديه أنه قلت أشهد لا إله إلا الله. وروي ذلك في الروض الأنف للسهيلي الجزء الأول صفحة 258، وزاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم الجزء الرابع صفحة 35، وسيرة ابن إسحاق صفحة 238، والمواهب اللدينية الجزء الأول 133، وتاريخ الخميس الجزء الأول صفحة 300. ويؤيد ذلك ما رواه أصحاب التواريخ من قول علي لمعاوية: ليس أبو طالب كأبي سفيان، وكان ذلك بعد إسلام أبي سفيان، فمقتضاه يدل على إسلام أبي طالب. راجع مروج الذهب الجزء الثالث صفحة 14 ووقعة صفين وربيع الأبرار. وروى السيوطي أيضا في الرسائل العشر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو أوحي إلي إني حرمت النار على بطن حملك وحجر كفلك. حمل بطن حملك هذا آمنة، ومن كفل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أبو طالب وعبد المطلب. في قوله على ملة عبد المطلب، قال: وقد كانت ملة عبد المطلب التوحيد وعبودية الواحد الأحد، وقيل بل كان مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما فصله السيوطي في رسالة إحياء آباء النبي ورسالة إسلام أبوي النبي. إذن هذا كلام في إيمان أبو طالب. نحن لا شك عندنا في إيمان أبو طالب، ولذلك إجماع أهل بيت رسول الله، أجمعوا أهل بيت رسول الله على إيمان أبو طالب سلام الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه. فكان أساس توضيح لما كان أمس. نعم، قال وفي رواية أخرى أن أحدهم سأله عن أبيه، قال: أبي وأبيك في النار. ليش يجيب أبوه في المسألة ما أدري. كان سأل رسول الله، قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك وأبوي في النار. ليش يذكر أبوه؟ قال: هذا من أدب رسول الله أن يواسي هذا، أن يقول له، بس ما يقول له بس الحالة أبوك في النار، لا، قال: وأبوي مع أبوك في النار. طيب وين هذا الأدب مثلا؟ وحاشى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يأتي يشهر بأبيه، أو أن لا يعني كذا، ما بالله على أساس أنه يرضي واحد يقول له أن أبيه في النار. يعني نعم، إن الله كنت قد استأذنت الله أن يسمح لي بزيارة قبر أمي وقبر أبي، فنهاني الله سبحانه وتعالى عن زيارتهم، فزارها وزار أمه واستغفر لها، وأمه مؤمنة وأبوه مؤمن، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يخرج رسول الله إلا من مؤمنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله في حديث الأشباح قال: كنت نورا، يعني قبل أن يخلق الله الخلق في بعض الروايات، فكنت أتنقل من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة، في هذا المعنى لم يشارك فيني لا بغي ولا زاني. لكن لأنه يتحدث كما قلنا، هناك شيوخ ورق لا يعبدون الله، يعبدون الورق، ما قرأ في هذه الورقة هو إله وهو رسول. يعني إن أتاه القرآن بشيء وأتى في هذا الكتاب، أخذ ما في الكتاب وترك ما في القرآن. ولذلك ما قدر الله حق قدره، ولا قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حق قدره، وما عرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك يتعاملوا مع محمد كأنه شخص سلم وانتهى، هذا كل اللي عندهم له. لا يوجد يعني لا معرفة أن هذا الرجل سلام الله عليه اصطفاه الله، خلقه الله باصطفاء وباختيار وبتفضيل وبمكانة لا تقاربها مكان، ومع ذلك رأوا أن هذا المسألة عادية جدا عندهم، ولذلك لا يوجد لرسول الله احترام. البارح أقرأ ما قال لي أحد الصحفيين، قال إن, إن, إن أهل القصيم قال تطاولوا على الله وعلى رسوله، حتى أنهم سموا قال دريدة المكرمة وعنيزة المنورة، وأصبحوا يتعاملون مع الناس وكأنهم هم الآلهة والآخرين، فلم نجد عندهم احترام لا لله ولا لرسول الله. وعندهم يعني فقال أعجبني جدا في حق التشدد، قال وليس كلهم، مو صادق ليس كلهم، فيهم من الناس الأخيار كما في غيرهم من الناس اللي غير أخيار، لكن عندما تأتي لعدم الاحترام يعني وعدم تقدير مكانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فتجد الجفاء هذا اللي موجود الآن، جفاء مطلق مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. حتى إذا أتيت أن تزوره وقف أمامك أحد كأنه الشيطان الرجيم، امشي تحرك لا توقف تزور، ما هو الأجل أنه يحرك يعني أنك تضايق الناس على رأسي وعيني. إذا كان مسألة مضايق، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نهى عمر بن الخطاب عن مضايقة الناس في استلام الحجر الأسود، فكذلك هنا نلتمس لهم هذا، لو المسألة مسألة أنك تعطل عن بالسهولة هناك باب آخر وكذا كذا. لا لا لا تقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، نزلت الآية في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي جهل بن هشام، وقيل نزلت في حمزة عليه، في حمزة يعني قال فراد، وفي نعم في ونزلت في حمزة عليه وعلي الظاهر، وفي أبي جهل، وقيل في عمار والوليد بن المغيرة، والوعد الحسن الجنة وما فيها من النعيم. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، يعني أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه قطعا، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا يعني زينة الدنيا من الأموال والأولاد ونحوها، ثم هو يوم القيامة من المحضرين للجزاء بالعقاب، يعني لا سواء إطلاقا ولا يستوي من متعناه متاعا حسنا، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، وعدناه الجنة بالعمل، كمن متعناه في الدنيا لأنه متعة الدنيا للمؤمن والكافر، ولكن سيأتي للحساب والعقاب. ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ويوم يناديهم يعني يوم القيامة، فيقول أين شركائي الذين عبدتموهم، فأين هم اليوم لا ينصرونكم. وهذا توبيخ وتقريع عند الإشهاد بما يوجب الجزاء. وقيل المراد بالشركاء الرؤساء وأئمة الضلال بمنزلة طاعتهم لهم، قال الذين حق عليهم القول يعني أوجب عليهم الوعيد والعقاب، قيل هم الشياطين وأئمة الضلال، ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا، اعترفوا بذنوبهم وكان يمكنهم ألا يتبعونا ويتبعوا الحق، وقيل تقديرها أغويناهم فغووا عنا مثل ما غوينا، يعنون الشيطان. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، يعنون أن لم نغوي إلا باختيارنا، أن لم نغوي إلا باختيارنا، ولم يكن الإغواء لهم إلا وسوسة وتسويلا لا قصرا وإلجاء. فهذا معنى ما حكى الله عز وجل عن الشيطان، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الآية تبرأنا إليه، ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك منهم، ومما أختاروه من الكفر بأنفسهم هو منهم للباطل ومقتا للحق. هذا هم الذي أختاروا هذا الشيء، ولسنا إحنا أجبرناهم، إحنا عرضنا عليهم الفساد، عرضنا عليهم كذا، وقالوا يلا ما عندنا مشكلة، يعني ما هم ملزمين ولا هم ملجئين إلى هذا الشيء، ولكن هذا باختيارهم. ما كانوا إيانا يعبدون، إنما كانوا يعبدون أهواءهم ويطيعون شهواتهم، وهذا قول الرؤساء، أي لا ذنب لنا فإنهم وإنما عبدوا الأصنام. وقيل للكفار ادعوا شركاءكم، قيل الأصنام على وجه الاستعانة، فدعوهم للضرورة مبالغة في الخزي والفضيحة، فلم يستجيبوا لهم أي لم يجيبوا لأنها جماد، ورأوا العذاب قيل العذاب النازل بهم وقيل الجحيم لو أنهم كانوا يهتدون، قيل تقديره رأوا حين عاينوا العذاب لو كانوا يهتدون، وقيل لو بمعنى التمني لو كانوا مهتدين في الدنيا، وقيل لو كانوا بما رأوا من العذاب. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين الذين بعثتهم إليكم، وهذا أعظم النداء. فعميت عليهم الأنباء يومئذ أي خفيت عليهم الأخبار والأعذار والحجج يومئذ فهم لا يتساءلون، قيل لا يجيبون، وقيل سكوت لا يسأل بعضهم بعضا، فأما من تاب والتوبة ندم على ما سلف ويعزم على ألا يعود إلى مثله من فعل قبيح أو ترك واجب فعسى أن يكونوا من المفلحين أن يكونوا منهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا دعاة، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.